حمدا لمن خلق للعبادة حمدا لمن خلق للعبادة لنفعهم لا نفعه عبادة وليس للإنسان غير جده الآن لا إله فلا دهي هذا وإذ غلب شغل وكسل فمن لأيسر وأفضل العمل كالفكر والتوب وإنماء النية وعمل القلب العلي لابنية فاذكره جل وعلا في كل حال وبحجا ومقبل حتى يقال واذكره عند نهيه والأمر واغدو ورح والدلي جن وكري والفكر كل عمل علاه وسعر سعيك على أعلاه يجب في الواجب والمنحاضر والمنجيات الغر والنهابر حمدا لمن خلق للعبادة لنفعه حمدا لمن خلق عباده عباده اللي في آخر البيت مفعول خلق حمدا للذي خلق عباده للعبادة لنفعهم ذلك مصلحته راجعة عليه لا نفعه هو أفهمتم وما خلقت للإنس والجنة إلا ليعبدون هذا بيت حسن جدا حمدا لمن خلق للعبادة لنفعهم لا نفعه عبادة حمدا لمن خلق عباده للعبادة لنفعهم لا نفعه وليس للإنسان غير جده الآن لا الإنسان مثلا ليس له سوى اجتهاده الآن في الطاعة لأنه مثلا هو إذا مات لا يعمل مثلا إذا عمل في حياته ليس له مثلا غير جده اجتهاده العمل الآن في الدنيا ألا إلا دهن فلا دهي هذا مثلا عندهم إلا دهن فلا دهن معناها إلا تكون عاقلا فلا تكون عاقلا أبدا هذا مثلا يضربه مثل في اغتنام الفرصة معناها أحصل على هذا الآن وبعد ذلك لا شيء إلا فلا شيء إلا دهن فلا دهن أصلها اشتقاق عادة الدهاء والفطنة عادة إلا دهن معناها إن لا تكون دهيا عاقلا فلا تكون عاقلا أبدا هذا وإذ غلب شغل وكسل فمل لأيسر وأفضل العمل يعني الناس شغلت عن العبادة غلب عليهم الاشتغال بالأمور الدنيا والكسل لما وقع هذا من مثلا لأيسر العمل وأفضل فيه وذلك كالتوبة كالفكر والتوبة والنية التوبة وتنمية النيات وعمل القلب العلي لابنية وعمل القلب اللي مثلا رفيع ترى ذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شمخنا من ظواهر الأعمال فمن لأيسر وأفضل العمل كالفكر والتوبة وإنما النية تكثر النية وعمل القلب العلي لابنية ماذا قرأت سبق عن مطارة لم أقرأها ولكن حضرتها مع شخص قرأها عليكم تنمية النيات بعد قرأته هذا مثلا سهل الفكر والتوبة وإذا فعل فعلا ينمي النية وعمل القلب في الرضا والزهد هذا أعمال ما هي شاق هو أفضل أعمال حق فاذكره جل وعلا في كل حال حق اذكر الله تبارك وتعالى في كل حال وبحجا ومقبل بعقلك بقلبك ومن مقبلك بلسانك حتى يقال إنك مجنون اذكر الله حتى يقول مجنون واذكره عند نهيه والأمر وكذلك هم اللي يذكره عند نهيه وأمره عند النهي اذكره فاترك المعصية واذكره عند الأمر فامتثل واغدو وروح وادلي جن وكري واغدو وروح وادلي جن وكري واغدو كأنك مثلا العمل عمل صباحا وعمل رواحا وادلي جن معناه سير مثلا بعض الليل وإكري معنى أزيل الكرار اللي هو النوم وإكري معنى صرف الطاعة عيد من أفعال هذه كل اللي زارع أفضل هذا شبه مثلا العامل للآخرته يشبهه بالمسافر. نعم. المسافر يبكر. نعم. كنت يسير بالغدو صباح. نعم. ويسير بالرواح. نعم. وبعض الليل يسير. نعم. عنده ورقة للجنة وكل واضح. والفكر كل في الحديث اللي استعينوا بالغدوة في الراحة وشيء من الدلشة. نعم. كما قال. والفكر كل عمل على هو سير سعيك على أعلاه. الفكر هو أفضل الأعمال. نعم. والفكر كل عمل على هو الفكر وسير سعيك على أعلاه. يعني أن الشخص مثلا أعماله يثاب على أعلاها كمان ترفع أعلاه تقف أجر جوله وسير سعيك على أعلاه. يجب في الواجب والمنحضر. هو الفكر الواجب يجب لتمتثل. نعم. ويجب الفكر في المنحضر لتجتنبه. والمنجيات الغري. وكذلك مولي يجب الفكر في المسائل في الأمور التي تنشي. والنهابر يعني المهلكات مولي تفكر فيها تتركها. نعم. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله.